السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أخوان، من جوز التصويت في هذه الانتخابات، من جوز التصويت في هذه الانتخابات وهو يعلم أن هؤلاء الذين يحكمون لا يحكمون إلا بالطاغوت، لا يحكمون بما أنزل الله، فهذا يا أخوان رضا بحكم الطاغوت، لأن الطاغوت لا يحكم بنفسه، الطاغوت أي الدستور والقوانين لا تحكم نفسها بنفسها، الدساتير والقوانين لا تحكم نفسها بنفسها، وإنما يحكم بها الناس. فإذا رشح أو صوت لأحد من الناس وهو يعلم أن هذا الذي صوت له سوف يحكم بالطاغوت، فهذا رضا بحكم الطاغوت، أي رضا بحكم القوانين ورضا بحكم الدساتير، ومثل هذا لم يكفر بالطاغوت، مثل هذا لم يكفر بالطاغوت، لأن الكفر بالطاغوت كما بينا أكثر من مرة لابد من أن يتحقق فيه اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت، اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت وبغض الطاغوت والبراءة منه ومن أهله وعداوتهم وبغضهم وتكفيرهم. فمن جوز التصويت والمشاركة في هذه الانتخابات هذا لم يعتقد بطلان حكم الطاغوت، لم يعتقد بطلان حكم الطاغوت حتى لو زعم هذا، حتى لو زعم أنه يعتقد أن هذا الطاغوت أو الدستور باطل، لأنه لو كان يعتقد أنه باطل لما رضي ولما جوز للناس أن يصوتوا لمن يحكم بالطاغوت، بل كان الواجب عليه، الواجب عليه أن يحذر الناس من هذا الطاغوت ويحذر الناس من أولياء الطاغوت، لأن هذا الذي يحكم بالطاغوت ولي الطاغوت ولا شك، هذا الذي يرشح نفسه حتى يحكم بالطاغوت هذا من أكابر أولياء الطاغوت، بل هو في نفسه طاغوت، الذي يحكم بالطاغوت هو من أكابر أولياء الطاغوت، وكما ذكرت بل هو نفسه طاغوت، يجب بغضه والبراءة منه وعداوته، فإذا صوت له هذا لم يبغضه ولم يتبرأ منه ولم يعادل ولم يبغضه، فمثل هذا الذي يجوز التصويت هذا كافر وليس بمسلم، ولا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح، ويجب التحذير الناس منه والبراءة منه وبغضه، فإن أصل الدين هو الكفر بالطاغوت، ولا يتحقق الإيمان إلا بتحقق الكفر بالطاغوت، كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال أهل التفسير بل وقال السلف العروة الوثقى هي لا إله إلا الله لا انفصام لها والله سميع عليم، وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، فمن صوت للطاغوت هذا ولي من أوليائه، والتصويت للطاغوت كفر، كما أن بيعة الطاغوت كفر، لأنه إقرار بمشروعية هذا الطاغوت، تصويت للطاغوت هو إقرار بمشروعية هذا الطاغوت، فمن جوزها فهو كافر وليس مسلم، بل هو من أولياء الطاغوت الذين قال الله تعالى فيهم والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتجويز التصويت للطاغوت هو كفر مخرج من الملة، ولا عذر لأحد مثل يقول أن هناك مصلحة، فإن الكفر لا مصلحة، لا مصلحة فيه، ولا يعذر من وقع في الكفر إلا بالإكراه، كما قال تعالى لا إكراه في، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأجمع المسلمون على أنه لا يعذر في إظهار الكفر، كما نقل ابن القيم رحمه الله وغيره لا يعذر في إظهار الكفر إلا عند الإكراه مع طمأنينة القلب. لذا كما ذكرنا يا أخوان، من جوز التصويت لطاغوت من الطواغيت الذي يحكم بالطاغوت بالدستور والقانون هذا كافر وليس بمسلم، يعني يا اخوان الى هنا انتهى الجواب اذا كان. اما بالنسبة للصلاة يعني هناك سؤال اخر للاخوة اللي هو الصلاة خلف هؤلاء، ذكرت بانه لا تصح الصلاة خلف هؤلاء لانهم مرتدون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الامر الاخر انه تصح الصلاة، تصح الصلاة من كان مستور الحال، ان ظهر منه اسلام ولا يظهر منه كفر، تصح الصلاة من كان مستور الحال، يعني الإمام في مسجد لا يعلم منه أنه يدعو الناس إلى الدخول في الانتخابات أو التصويت ولا يأمرهم بهذا، فعلى إذا صلى خلفه تصح الصلاة خلفه. وكذلك يجب على المرء أن يتوقع لدينه وينظر في من هو على العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح فيصلي خلفه. يعني إذا وجد مثلا أن أحد الأئمة كان صاحب عقيدة وصاحب دين صحيح كما يظهر منه فهذا يصلي خلفه أولى من الصلاة خلف مستور الحال الذي لا يعلم عنه شيء. أما كما ذكرنا إذا من أظهر الردة وأظهر الكفر فهذا لا يصلى خلفه. وهذا يعم كذلك يا أخوان صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، كذلك صلاة الجمعة والجماعة تصح خلف مستور الحال الذي لا يعلم منه كفر ولا ردة. والأولى كما ذكرنا أنه تصلى الجمعة والجماعة خلف من يعرف حاله، أي من علم أنه على عقيدة صحيحة وعلى إيمان صحيح وأنه من أهل السنة والجماعة. هذا هو يعني هذا مجمل الجواب على هذا السؤال. لكن هناك سؤال آخر تفضل. تريد اللاقطة هنا صالح؟ نعم. الجواب على السؤال يعني لو أن رجلا مثلا لم يكفر هذا الإمام، لو أن رجل لم يكفر هذا الإمام الذي يجيز التصويت لهؤلاء الطواغيت، فهذا يعني على حالين. الحالة الأولى إن كان يجهل حاله، سواء يعني جهل عام يجهل عنه أنه يجيز أو أنه بلغه أنه يجوز التصويت ولكن بصورة غير واضحة عنده، يعني لم يفهم كلام هذا الإمام مثلا في تجويزه للتصويت ثم توقف في كفره على هذا الأصل، فهذا لا يكفر. هذا يبين له حقيقة هذا الإمام وحقيقة تجويزه، حقيقة قوله في التجويز، فإن أصر بعد ذلك كفر. وأما إذا علم أنه يجوز تحكيم الطواغيت وأنه يجوز أن يحكم هؤلاء الطواغيت وهو يعلم أنهم يحكمون بالطاغوت ولا يحكمون بما أنزل الله، ثم جوز لهم التصويت وجوز لهم الرضا بحكم الطاغوت، لأنه كما ذكرنا يا أخوان الدستور أو القانون لا يحكم بنفسه، أو القانون لا يحكم بنفسه، لا بد هناك أناس يحكمون به، وأعظم من يحكم به هو رئيس الدولة، هو الذي يتولى الحكم بهذا الطاغوت، فهو حقيقة من رؤوس الطواغيت وهو الحاكم المغير أو المبدل لحكم الله تعالى، هذا من رؤوس الطواغيت. فإذا علم حاله أنه يجوز لهذا الطاغوت أن يحكم ويجوز الناس أن يصوتوا لهذا الطاغوت حتى يحكم، فهذا يكفر، هذا ليس بمسلم، لأنه لم يكفر بهذا الطاغوت، وأنه أجاز لهذا الطاغوت الحكم بغير ما أنزل الله. وإن اعتذر مثلا يقول بأن هذا الإمام كان متأول أو مجتهد، فإن الاجتهاد في أصل الدين ليس بعذر، وأنه لا يجوز إظهار الكفر إلا عند الإكراه في أصل الدين، في أصل الدين لا يعذر لا بجهل ولا بتأويل، في أصل الدين لا يعذر لا بجهل ولا بتأويل، فلا بد أن يتبرأ منه إذا علم أن قوله كفر وأنه مخرج من الملة، فلا بد أن يتبرأ منه، والبراءة منه ومفارقته، والبراءة من دينه وتجويزه لعبادة الطاغوت ولحكم الطاغوت. فإذا لم يتبرأ منه وعده مسلم مع علمه بحقيقة قوله لأنه تجويز لحكم الطاغوت، هذا ليس بمسلم. وهذا كما ذكرنا يا أخوان توقف في الكفر توقف في كفر من أجاز حكم الطاغوت، لا لا توقف في كفر من لم يكفر الطاغوت. هنا مسألتان، التوقف في كفر من لم يكفر الطاغوت شيء، والتوقف في كفر من أجاز الحكم بالطاغوت شيء آخر. فهذا توقف في كفر من أجاز حكم الطاغوت، إذا علم بقوله أنه يجيز أن يحكم مثلا هذا الحاكم، وهذا الحاكم ولا شك أنه طاغوت لأنه لا يحكم بما أنزل الله، وإنما يحكم بحكم الطاغوت، وهو يعلم علم اليقين، هذا الإمام يعلم علم اليقين أن هذا الرجل إذا حكم، هذا الرجل إذا حكم أنه لا يحكم بما أنزل الله وإنما يحكم بالطاغوت، هذا ولا شك أجاز الحكم بالطاغوت وأجاز أن يحكم الطاغوت، هذا كافر. ومن توقف في كفره، من توقف في كفره وعلم حاله، هذا كافر وليس بمسلم. من توقف في كفره بعد أن يعلم حاله ويتصور حقيقة قوله جيدا، هذا كافر وليس بمسلم. هناك سؤال آخر يا إخوان، تريد اللاقط أخونا صالح؟ اللاقط لك، اللاقط لك يا أخي. إلا أحد الأخوة قبل قليل عن ما حكم أن يعيش في بلاد الكفر ولا يريد أن يهاجر إلى البلاد الإسلامية. طبعا قبل أن نذكر هذا الحكم، نبين أن دار الكفر وتعريف دار الكفر هي الدار التي يحكمها الكفار ويظهر فيها الكفر وينتشر ويفشو، فإذا ارعلت فيها، على فيها الكفر وانتشر وظهر، فهذه دار كفر. ودار الكفر كذلك لا تأخذ حكم الكفر إلا لأن هذا الحكم أخذ من أهلها، هذا الأصل. فأيما دار مثلا ظهر فيها الشرك وفشى وانتشر ظاهرا هي دار كفر، ويحكم لها بأحكام دار الكفر سواء تنتسب الإسلام أو لا تنتسب إلى الإسلام. وهذا الحكم يؤخذ كذلك من حكم الأعيان، يعني الناس إذا إنسان مثلا أظهر الإسلام وأظهر الشرك والكفر يقال له بأنه مشرك حتى لو أظهر بعض الإسلام، ولا يقال بأنه مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. وكذلك لو هناك شخص أظهر الكفر ولم يظهر له إسلام يقال بأنه كافر، فلا فرق يعني من جهة الحقيقة. انتساب الإسلام ليس له تأثير هنا، الانتساب للإسلام ليس له تأثير. فيستوي هنا إذا ظهر الكفر وانتشر دار المنتسب للإسلام أو الدار المنتسبة أو دار الكفر الأصلي كما تسمى. فمن كان يعيش في دار كفر وجب عليه أن يدعو الناس إلى التوحيد ويظهره ويتبرأ من المشركين ويظهر دينه، سواء هذه الدار تنتسب للإسلام أو لا تنتسب للإسلام. فإذا استطاع أن يظهر دينه ويصدع بالحق كما أمر الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وكان هناك أذى متحمل، يعني ليس أذى شديد كالسجن أو التعذيب أو التقتيل في هذه الدار، أذى متحمل كالسب مثلا، أو قد يؤذى بأذى متحمل كما أذى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عندما كان يلقى على ظهره سل الجزور، أو كان يسب أو يشتم، فهذا الأذى متحمل. فإذا كان في بلد كفر سواء منتسب الإسلام أو كفر أصلي وجب عليه الدعوة والصبر بالحق وتحمل الأذى والصبر. وأما إذا كان في بلاد كفر سواء منتسب الإسلام أو غير منتسب الإسلام، ولكنه إذا أظهر دينه فإنه يؤذى أشد الأذى كالتعذيب مثلا أو السجن أو التقتيل مثلا، فهذا وجب عليه الهجرة إلى دار أخرى يستطيع أن يظهر بها دينه، فهذا وجب عليه الهجرة إلى دار أخرى يستطيع أن يظهر فيها دينه حتى لو كانت دار كفر أصلي، لأن الآن استوى الحكم. لذا لما كان الصحابة يؤذون ويفتنون في مكة ولا يجدون من يحميهم ويدافع عنهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وقال إن فيها ملك لا يغرم عنده أحد. فهاجر الصحابة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فأقمنا في خير دار عند خير جار. فكانوا يظهرون دينهم حتى أنهم أظهروا دينهم أمام النجاشي فأسلم النجاشي، أظهروا دينهم في الحبشة أمام النجاشي فأسلم النجاشي. فالواجب الآن على الموحد إذا كان يستطيع أن يظهر دينه في دار الكفر ويؤذى أذى متحمل، يستطيع أن يتحمل هذا الأذى عليه أن يقيم دينه ويظهره في هذه الدار. وأما إذا كان يؤذى أذى لا يتحمل كالتأذيب والتقتير والسجن مثلا، فهذا يجب عليه أن يبحث عن دار أخرى، يجب عليه أن يبحث عن دار أخرى يستطيع بها أن يظهر دينه. وحقيقة يعني هذا الأمر يرجع إلى كل شخص ومعرفته في الدور، يعني ليس عندي يعني معرفة عامة في الدار التي يعني الدار التي لا تؤذي أحد مثلا، تختلف الدور من شخص إلى شخص، قد يكون بعض الأذى متحمل عن شخص وغير متحمل عن شخص آخر، كبلال رضي الله عنه كان يؤذى أشد الأذى ومع ذلك لم يهاجر إلى الحبشة، وبعض الصحابة هاجروا إلى الحبشة مع أنهم من أهل مكة كعثمان وجعفر رضي الله عنهم وغيره من الصحابة. وكذلك تختلف من دار إلى دار، يعني التعذيب والأذى يختلف من دار إلى دار. فهذا يرجع إلى نفس يعني الموحد، ينظر يعني ينظر في الدار التي تناسبه وتناسب إظهار دينه وتناسب الأذى الذي يتحمله فيهاجر إليها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إذا كانت هناك يعني ليس هناك تعذيب ويقوم بالدعوة ويصدع بالحق ويظهر دينه ولا يضطرونه أو يكرهونه على الكفر مثلا، فهذا يقيم في هذه الدار مع إظهار دينه والبراء من المشركين وعداوتهم بقد المستطاع. المسألة الأخرى أو السؤال الآخر هو سؤال أن رجل أمي، هل يعذر هذا الرجل إذا وقع في الشرك؟ هذا لا يعذر، لأن المسألة ليس متعلقة في العلم، ليس متعلقة في العلم أي القراءة والكتابة، وإنما متعلقة إنما متعلقها التكليف. إذا كان عاقل مكلف، إذا كان عاقل مكلف فهذا لا يعذر، لأن كثير من الصحابة مثلا وكثير من المشركين كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، كثير من المشركين كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. ثم إن الله تعالى قد فطر الناس جميعا على التوحيد، فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهذه الفطرة هي التوحيد ولا إله إلا الله وإثاره. فمن هذا لا يعذر لا بجهل ولا تأويل، لأنه مكلف والمكلف لا يعذر، وليس من شرط الحجة وإقامتها أن يكون والله يقرأ ويكتب أو أن لا يكون أمي، هذا يعني لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في ولا هو كذلك من سبيل الأنبياء ولا سبيل المؤمنين. نعم.